الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، ولازلنا في باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلان الرجل من يحبه أنه يحبه. في الدرس الماضي تحدثنا عن آيتين وعن حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نحن نتابع هذا الموضوع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في الدنيا قد تجد من تلجأ إليه، وقد تجد من يدعمك، وقد تجد من يتوسط لك، وقد تجد من يوافقك على باطل، وقد تجد من له مصلحة معك، لكنك في الآخرة تأتي ربك فردا: جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خلفتم وراء ظهوركم. فالإنسان في الدنيا له عزوة، له جماعة، له أتباع، له من يدعمه، له من ينصره ولو على باطل، ولكن في الآخرة لا ظل إلا ظل الله عز وجل. في آية دقيقة جدا يقول الله عز وجل: ألا إلى الله تصير الأمور. في الآية لو واحد فكر فيها فيها مشكلة: بيد من كانت حتى صارت إليه. صار الأمر إلى الله، بيد من كان؟ قال علماء التفسير: الأمر دائما بيد الله، ولكن الكفار في الدنيا يرونه بيد زيد أو عبيد، والدولة القوية الفلانية وحاكمة القوي، ومن يملك قنبلة ذرية، ومن يملك سلاح نووي، ومن يملك الأقمار الصناعية ويرصد. فالكفار في الدنيا يرون الأمر بيد غير الله، لكن المؤمنين وحدهم في الدنيا يرون أن الأمر بيد الله وحده. لكن يوم القيامة كل الخلق يرون أن الأمر بيد الله، يعني تصير الأمور إلى الله في نظر كل الخلق، بعد أن كانت في الدنيا في نظر البعض. بعض الخلق المؤمنين يرون أن الأمر كله بيد الله. فسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني أيام الموظف بيسمع إشاعة أنه مدير العام حينتقل، بالتعبير العامي بشمشن، مين بده يجي بعد منه حتى يعمل علاقة معه؟ بعد حاله ذكي جدا أنه قبل ما يتعين مدير عام بيعمل له زيارة، بياخد له هدية، يقيم معه علاقة ود حتى يستفيد منه لما بيكون مدير عام. هذا منطق الناس. طيب هالناس يتعلقون بزيد أو عبيد وفلان أو علان، لو أنهم فكروا مصيرهم إلى الله. فالذكي العاقل الموفق الذي يقيم علاقة طيبة مع الله قبل أن يصل إليه، لأنه يوم يموت العبد ويوضع في قبره يناديه مناد: أن عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. يعني مرة، أنا ما بحكي بالسياسة إطلاقا، بس هذا أوغلان تبع تركيا، ركب طائرة وفي ظنه أنها ذاهبة إلى أمستردام، فإذا هي في طريقها إلى أنقرة. شو صار فيه؟ دقق في قوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني تذهب لمكان تحاسب عن كل كلمة وعن كل نظرة وعن كل درهم وعن كل حركة وعن كل سكنة: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. ورد في الأثر أن العدل حسن لكن في الأمراء أحسن، يعني أجمل صفة في الأمير أن يكون عادلا، والورع حسن لكن في العلماء أحسن، يعني أجمل صفة في العالم أن يكون ورعا. مو معقول يشرب أرجيلة ويلعب بالطاولة، ما تزبط. الورع حسن لكن في العلماء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن. الشاب كتلة شهوات، فإذا كان تائبا يباهي الله به. ما من شيء أكرم على الله من شاب تائب. أحب ثلاثا، وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. عند الكب رجل بحمرة. طيب، فالعدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن. يعني أجمل ما في المرأة الحياء، وأجمل ما في الشاب التوبة، وأجمل ما في الفقير الصبر، وأجمل ما في الغني السخاء، وأجمل ما في العالم الورع، وأجمل ما في الحاكم العدل. لذلك أيها الإخوة، بيسألني شاب انصحني. الشاب يغض بصرك، ما أخذك من الفتيات. بيسألني تاجر ضبط دخلك، ما أخذك من دخل فيه شبهة. فكل إنسان بيسألني واحد قوي انصحني. راقب ربك في العدل، اعدل بين الناس. مرة قلت لواحد، يعني هو موظف بالتموين، قال لي انصحني أستاذ. قلت له والله أنا بنصحك قد ما فيك، حطها التجار بعذرة. قال لي معقول؟ هي نصيحة شيخ؟ قال طبعا، بس إذا كنت بطل بتهيئ لله جواب عن كل بطل تكتبه، إن الله كبير، كل هالناس عباده. الله عنده سرطان، تشمع كبد، خسرة بالدماغ، شلل، فشل كلوي، ذكرت له أمراض مخيفة، يعني عند الله موجودة كل هالخلق عباده. فقبل ما تأذي إنسان عد المليون، وصور حالك واقف بين يدي الله عز وجل ويسألك لماذا فعلت معه هكذا، ألم تكن ظالما؟ رسماله 60 بايع 65، أنت معك تسعيرة من 3 سنوات 50، بس التسعيرة مو حقيقية مو واقعية. فقبل ما تظلم فكر أنه في إله كبير الله عز وجل. فأول واحد إمام عادل، والثاني شاب نشأ في طاعة الله. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. والله أيها الإخوة، إذا في شيء يدوب الإنسان غبطة له، شاب نشأ في طاعة الله، شاب مؤمن وهو في ريعان الشباب يحب الله ورسوله. بتقول هذا هلأ بالـ15 مسلم مؤمن بغض بصر ويقرأ القرآن، يحفظ القرآن، يذكر الله، هذا كيف بالـ60 بصير؟ هو على كبر مشكلة، ما بيعلم. في أخ من أخواننا يعني الله هدى والتزم، قال لي عندي بنات بكان أستاذ تسعنا بزواجهم. بعثنا له خاطب، طلعوا الستة أمامه بثياب مو معقولة. شو هذا؟ قال لي والله أنا على كبر اهتديت لله، بس ما فيني غير. كلام دقيقة. لما أنت بتآمن على وقت مبكر بتشكل حياتك تشكيل إسلامي، تختار زوجة مؤمنة، تربي بناتك، تربي أولادك، تختار مصلحة شرعية. أما إذا كان بوقت متأخر صحيح منيح أهتم بنا، لكن كله أخذ خط غير صحيح. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شرف جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ بدك تبني حياتك. واحد ببيع أشرب كاسيت أغاني، أجر عنا دوام بعدين ترك، شفته قال لي والله ما فيني أجي، شغلتي تتناقض مع الدرس، أنا ببيع أغاني، هي مصلحتي، ما بعرف غيرها. وإن كان لو كان إيمانه أقوى بتركه، لكن ما. فإذا الإنسان عرف الله بوقت مبكر بيشكل حياته تشكيل إسلامي، يختار مهنة شريفة. ورد في الحديث الشريف إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. ابحث عن حرفة شريفة، عن حرفة ما فيها أزل الناس، ما فيها ابتزاز لأموال الناس، عن حرفة لا تقوم على أنقاض الآخرين، حرفة فيها نفع للآخرين. يعني مرة افتتحنا مسجد فكان إلى جنبي مدير أوقاف الريف، فأنا بشكر الله عز وجل. قال لي يعني شو المناسبة؟ أنا أتيها بشكل مبهم، قلت له أنت بتفتتح مسجد وبتعين خطيب؟ قال لي والله مضبوط. قلت له غيرك بيفتتح منها وبيعين راقصة؟ شكر الله. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. يعني منصب رفيع جدا أنه أنا حققت إنجاز كبير. شو الإنجاز؟ قال أنه قدرت جيب المطربة الفلانية وتراعينا $10,000 بالسهرة. والله ممتاز، الله يزيك الخير، ما شاء الله على البطولة، راعتنا 10,000. فإذا واحد عمله شرعي شريف في خدمة الحق يشكر الله عز وجل. أنا ما بنسى هذه الكلمة، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. هلأ مثلا كاتب المحكمة، والله شغلته شريفة، شغله كله بالزواج، ما هيك؟ في ناس مكلفين بالملاهي، شوفون ياخذوا هوية الراقصات وشوف مع رخصة ومع رخصة، مع إذن ومع إذن، ما يشغل تاني كمان. واحد شغلته بعقود الزواج كلها شرعية، كاتب العدل والله شغلته حلو، يعني شرعية. يعني في مهن رائعة وفي مهن والعياذ بالله مبنية على إفساد الآخرين. مرة خبرني إنسان من لوس أنجلوس قال لي أنا أستاذ عملي أقدر عمل خير إن شاء الله، ما سمى لي اسمه أول، قال لي شغلتي بمونتاج الأفلام الإباحية، سمعت لك شريط، قال لي سمعته 50 مرة وتبت عليه، تركت مصلحتي. لما سافرت مرة ثانية التقيت فيه بواشنطن، شد عرف الله. قلت له أنت مين من أي شريط؟ قال لي والله في شرحت آية إن بطش ربي كان شديد، قال لي شرحت شرح بخوف 2 ساعة. طيب 2 ساعة أنا نقطة بهالشرح عملت معك أثر؟ قال لي حكيت قصة. شو القصة؟ قلت له قال في واحد بالنزة له سوسي عمره 60 سنة تقريبا، عنده 5 بنات مزوجون، عنده شباب، محترم، موظف متقاعد، سوسته يجي على طريق الصالحية بالصيف، يطلع مشوار ويرجع للجسر مرتين بس، بمتع عينيه بالحسناوات، ما بيساوي شيء، ولا بيحكي ولا بيلطش ولا بيسمع، بس ينبسط طلع. فصار معه مرض ارتخاء الجفون، بيشوف شخص يمسك ايدينه، يبدو هالقصة أثرت فيه تمام. هون مفتاح التشغيل تبعه، كل واحد في عنده مفتاح كونتاك، فيه بيشتغل. فأنت احضار الدروس كلها ما بتعرف شو بنحكى بالدرس كلمة بتقلبك 180 درجة إلو كل واحد مفتاح تشغيل. الشريط إن بطش ربك لشديد مشروع ثلثين الساعة واحد قاعد بآخر الدنيا سمعه خاف سمعه مرة ثانية قال لي والله سمعته 50 مرة وتبت الله أكرمني. وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد. شخص بيحب الجوامع، شخص بيحب الفنادق، هون خمس نجوم، هون في مسبح، هون في اختلاط، هون في حفلة كوكتيل، هون في ملهى، هون في مغنية الفلانية، هون في فلان الفلانية ده أكبر مغنية طلع لحلب بشانه مثلا. هي ترتيب. والمؤمن قلبه معلق بالمساجد. وخير البلاد مساجدها وشرها أسواقها. خير البلاد مساجدها وشرها أسواقها. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ضبط. حدثوني إخوان كسر ذهبوا لأوروبا لأمريكا لليابان لإيطاليا. شاب يطرق بابه في الليل، امرأة في غاية الجمال تطلب منه أن تنام معه، فيغلق الباب ويقول إني أخاف الله رب العالمين. مين شايفه إلا الله عز وجل. هذا هو الإيمان. والله في إنسانك اثنين كانوا بألمانيا اجوا على الشام سياراتهم ناموا ليلة بولونيا بفندق طرق باباهما في الليل من قبل فتاتين مومستين، واحد فتح واحد ما فتح. وصلوا على الشام، واحد بالهاوية واحد صعود، واحد الله بارك له بعمله وارتقى وربح واشترى محل ثاني وسع بيته وغير سيارته وعايش ببحبوحة كبيرة، والثاني طلق زوجته وفلس وسلم محله، واثنين بيشتغلوا بخاخين سيارات طلعوا ورجعوا بالضبط. واحد فتح الباب واحد ما فتح. كل شيء بسعره. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. صدق لوجه الله ما تاجر فيها. أخي ندفع لكم 100,000 بتحطوا الخانة بس إذا ما بتحطوا الخانة ندفع لشي. الدور الخامس أنه أنشأ ساهم بإنشاء هذه الموضع المحسن كبير فلان. طيب بالدور الخامس والله ما تشتغل معي. طيب الله شايف الله ما بده وصل لا بدور خامس ولا بده إعلان ولا بده قلبك. فكل إنسان بيطلب هيك المظاهر وفي إخلاصه في خلل وبإيمانه في خلل. تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يعني بيبكي الإنسان. والله قرأت كلمة الحسن البصري أنه إذا الإنسان قرأ القرآن ما شعر بشيء، صلى ما شعر بشيء، ذكر الله ما شعر بشيء، في عنده خلل خطير. فإذا واحد لقى ذبابة بعينه عم تمشي هو عم يحرك عينه ما بينام الليل على الطبيب رأسه. قال الطبيب المواعيد مغلقة لشهرين ينتظر بلك عين ما محل أدى. إذا هيك شغلة بجسمه ما بينام الليل. قضية بدينه الله غفور رحيم في مشكلة